بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. ماذا لو مات إنسان وعليه قضاء؟ يعني سيدة كريمة كان عندها الدورة الشهرية ثم أفطرت بالتأكيد، جعلها شوال، جعلها ذو القعدة، جعلها ذو الحجة ولم تقضي وماتت. الرجل كان مريضا أو مسافرا، رجع بالسلامة، المريض شفي، مر عليه شهور أو أسابيع وهو لم يعني يقضي وكان قادر على القضاء وما قضاش، إيه الحكم؟ الفقهاء قالوا في فرق بين شخصين، شخص كان حريصا على الصوم لكنه لم يصم، إما بقى ترخص بأنه المدى واسع وأنه التعجل مستحب لكنه ليس فرضا، وأنا قدام مني رمضان الجاي مسافة واسعة بس في نيته الصوم، فمثل هذا يصام عنه، أولياؤه يصومون عنه أو يخرجون عنه الفدية. ده في ناس كمان ممكن تبقى حريصة على إنها توصي، يقول لهم يا أولاد أنا ما عارف إن عليا صيام وإن شاء الله هصومه، بس إذا حصل لي حاجة ابقوا طلعوا عني الفدية، ما تنسوش. يبقى يلزمهم ساعتها إخراج الفدية من تركته قبل تقسيمها. طب ما وصاش، قلنا هنصوم عنه. الحديث واضح من أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها تحكي، تقول قال صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. والحديث متفق عليه، وخدوا على العموم، مات وعليه صيام صام عنه وليه. طيب حد يقول لي بس ابن عباس ذكر انه لا يصلي احد عن احد ولا يصوم احد عن احد، ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدا من حنطه. اول حزه ضعيف، وحتى لو صحيح ده موقوف على ابن عباس، يعني ما رفعوش لسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. اما عائشه فتحكي انه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمعارضة هنا غير منطقية وغير مقبولة. الحديث الصحيح واضح يعمل به. طيب الأمر ده هو بغض النظر عن الفدية ولا عن الصيام، إنما هو في حد كان ناوي صوم وما عندوش مشكلة، بس ربما يعني استمر العذر شوية، ربما أخذ بالرخصة وبالفتاوى، فتوى الجمهور، رأي الجمهور بأنه ليس بالضرورة أن يكون على الفورية بس يستحب. إنما ماذا لو عن إنسان كان متكاسلا، عارف أنه عليه صيام ومتكاسل عن الصوم، الإمام الشافعي ذهب إلى أنه لا يصح الصوم عنه، لا يصح. تخيلوا وصلها لإيه؟ قال لي إن دي عبادة بدنية محضة ووجبت بأصل الشرع والمفترض إن كان يعملها، فلا وما عملهاش تكاسلا فما يقومش بيها خلاص. الجمهور قالوا إذا كان لديه متسع وتكاسل ولم يقضي حتى مات، فيحسن بأوليائه أن يصوموا عنه أو يفدوا، لكن ما يجبش، لا يجب. ليه يا اخوانا لا يجب؟ الشافعية طبعا تعرفين قفلها انه لا، قال يا لا الصيام عنه لا يجوز، ما يصحش. الجمهور قال لا ينفع وكل حاجة بس مش واجب، غير اللي كان موصي او عادله الاجل وما كانش عنده فرصة، انما اللي كان عنده الفرصة وما صامش عند الجمهور يندب نحن نصوم عنه أو نطعم. شافعية قالوا لا، ما دام تكاسل خلاص ما نصومش عنه ولا حاجة خالص. طيب خلينا نتكلم عن الراجح بقى والأهدأ للنفس والأميل الذي ملئه القلب، إنه حتى لو كان متكاسل نصوم عنه أو نطعم من تركته لعل ذلك يكون إن شاء الله تعالى يعني برا به ورفع درجته وتخفيف لي أو كفار سيئاته. ماشي، مقدار بقى الفدية قد إيه لو هنعمل فدية، سواء كان مريض مزمن أو كان إنسان مات وعليه صوم في فدية، أو كان حد متأخر فعليه القضاء ومضى عليه رمضان أو أكثر وعليه القضاء وعليه الفدية، مقدار الفدية قد إيه؟ العلماء حددوها بأنها عن كل يوم نصف صاع من تمر أو شعير. نصف الصاع ده لما حددوه قالوا يعني حوالي كيلو و350 جرام، والبعض زاد عن هذا أو أنقص، إنما هو ده الراجح من غالب قوت البلد. فنشوف، والله غالب قوت بلد زي مصر الرز أو القمح بيساوي كام؟ كيلو الأرز مثلا هو كيلو تقريبا و350 جرام بيساوي 15 جنيه، يبقى بنتكلم مثلا في حوالي 20 جنيه او 22 جنيه، ده المتوسط، وربما يكون اقل من ذلك بالنسبة للغلابة، مفيش مشكلة، ويزيد عن ذلك لانه الآية من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم. طيب يعجل بالفدية ولا يستنى يعملها براحته؟ بالتأكيد يعجل. ليه يعجل؟ لأنه برضه ربما يموت، فلننتبه لهذا. طب إن مات وعليه هذه الفدية أخرجها من أوليائه كما ذكرنا من تركته، ما عندوش تركة أخرجناها من أموالنا، ما فيش مشكلة، ونسأل الله تعالى التوفيق والسداد، اللهم أمين. طيب الفدية دي يجب أن نوزعها بحيث أن المسكين ما ياخدش أكتر من وجبة إطعام مسكين، يبقى عليا 30 يوم يبقى ادور على 30 مسكين، عليا 20 ادور على 20 مسكين عشان قال لي اطعام مسكين عن كل يوم. لا، مش بالضروره، عندي اسره فيها ولدين ثلاثه وامهم وابوهم ادي خمسه، فممكن اجيب لهم كرتونه تكفيهم مثلا 6 ايام، 6 في 5 ب 30 وخلاص. عليا 10 ايام اجيب لهم ما يكفيهم لطعام يومين وخلاص. هل بالضرورة الوجبة يبقى فيها لحمة ولا فراخ؟ بالضرورة لو ده أكلي، لو ده طبيعة أكلي كل يوم كل يوم خلاص يبقى كده. إنما لو حد ما بياكلش الفراخ واللحمة كتير، مرة كل أسبوع كل أسبوعين ولا بتاع، يبقى ده مش الأوسط. يبقى الأوسط الوجبة الخالية من مثل هذا، وبالتالي بتحدد قيمة الوجبة أو قيمة الفدية من خلال إيه؟ من خلال حالة الإنسان فقرا أو غنى أو يسارا أو توسطا إلى آخره، والله المستعان. طيب احنا كده بنتكلم عن قضاء رمضان ولا كل القضاءات؟ لا، نتكلم عن قضاء رمضان بالتحديد. طب ماذا لمن مات وعليه نذر؟ ماذا لو مات الإنسان وعليه نذر، نذر أن يصوم ولم يتمكن من أدائه؟ العلماء فرقوا بين العجز وعدم العجز. حد عارف ان عليه نذر وما عملوش، طب يا عم اعمله، طب بعدين يا عم اعمله، طب بعدين، لا يلزمنا شيء. ليه؟ لانه هو كان عنده الفرصه وما عملش، هيبقى زي قضاء رمضان كده اللي تاخر في ادائه وكان قادرا. انما لو عملناه وده راي الجمهور يبقى افضل، ما عملناهوش ما عملناش حاجه، كان عنده فرصه هو يعمله خلاص. لكن ماذا لو مات وعجز، نذر وعجز حتى وصار العجز حتى مات، استمر ان يصوم عنه وليه. وفي هذا حديث صحيح متفق عليه عن صحابيين جليليين ابي سعيد وابن عباس، الاثنين بيحكوا بيقولوا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال نعم، فدين الله أحق أن يقضى. الله يقول لك ما جاش شهر رمضان يا مولانا، لا هو صوم نذر. ليه؟ لأن عند الدارمي والطبراني صرحوا بهذا، ابن عباس قال كده. قال امرأة نظرت أن تصوم فماتت فجاء أخوها إلى آخره. في رواية تانية أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت صلى الله عليه وسلم إن أمي نظرت أن تصوم شهرا وإنما توفيت قبل أن تصوم، فقال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ قالت نعم، قال دين الله أحق أن يقضى. ربما تكررت القصة، لكن الشاهد فيها مع تكرارها أن من كان عليه نذر صوم وكان هناك عذر منعه من أدائه وجب علينا أن نؤديه أو نفدي عنه. ما كان عنده فرصة أن يؤدي أو يقضي أو يقوم بهذا الواجب وهو النذر ولم يفعل، فنحن بالخيار إن شئنا صمنا أو أفدينا أو تركنا هذا وذاك لأنه تكاسل. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما يعلمنا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في أمان الله.